القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا والأمل، صباح مليء بالتفاؤل والعمل الطيب. اليوم يحتفل العالم العربي بيوم اليتيم، ومعا نرسم بسمة على وجوههم، نملأ حياتهم بالحنان، بزيارة، بهدية، بلقاء، بطبطبة، بكل الحب، وأنا معهم منى خليل. الحب الحقيقي هو اللي حل مرار الأيام، ولو غلبتنا دموع عينينا من دهي وبيجي اللوام. الحب الحقيقي هو اللي حل مرار الأيام، ولو غلبتنا دموع عينينا من دهي وبيجي اللوام. أنا عايزك على طول ويايا في البحر وفي الجرح معايا، ولا خطوة مشيها ولا بداية غير إيدك في إيدي. نظرت عيني هو ده، أيوة ده، هو ده الحب الحقيقي. عدت أسرة البرنامج لهذه المناسبة مجموعة من الفقرات التي نحاول من خلالها أن نقول لأطفالنا أنتم في قلوبنا. وهذه كلمة من القلب. صباح الخير، كل سنة وكل أولادنا جميعا بخير. النهاردة أنا بعتبره يوم جميل بيضمنا كلنا، كل أولادنا. الطفل اللي فقد الأب هو ابننا كلنا. إحنا عايزين نتكلم النهاردة عن احتياجاته النفسية، إيه دورنا ناحيته. أول حاجة، ربنا ما فرقش ما بين اللي فقد أبوه أو اليتيم، اللي أبوه غني واللي أبوه فقير، الاثنين ربنا ما رفعش عنهم الصفة دي عشان يحملنا كلنا مسؤولية الطفل ده، لأن هو مش بس دورنا ناحيته رعاية مادية، لا، احنا كمان دورنا ناحيته ان احنا نديله بنية نفسية سليمة، ان احنا نراعيه نفسيا اجتماعيا. الأب ده بالنسبة لكل واحد فينا هو السند، هو الظهر. اللي ما عندوش أب حتى لو كان سنه كبير بيحس ان هو خايف من المجهول، عنده ممكن يتولد عنده نوع من التشاؤم، الاضطراب شوية، بتجيله كده حالة انفعالية، نوع من التوتر، يبقى خايف من المستقبل، خايف من أي حاجة تحصل له، ممكن خايف من مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، طبعا بيحصل له اضطرابات سلبية. لو المجتمع ما قدرش ان هو يراعي الاحتياجات النفسية بالنسبة للطفل ده، هيكبر وهو ما عندوش انتماء واستقرار لا أسري ولا مجتمعي، مش هيقدر يتكيف مع مجتمعه بعد كده، هيكون عجز الحاضر اللي هو فيه اللي هو عاشه بيديله مؤشر سلبي ناحية المستقبل، مش قادر يثق في المحيطين بيه، مش قادر ان هو يحس ان هم هيلبوا رغباته واحتياجاته، مش قادر يتفاعل معاهم، نوع من الخوف هيكون ناتج عن إدراك خاطئ للأحداث وأحداث تراكمية بالنسبة له، بتديله مؤشر ناحية المستقبل، وغالبا بيكون المؤشر غير جيد بالنسبة له من الناحية النفسية. فطبعا الإسلام وصانا إن احنا نتعامل مع اليتيم بنوع من الرعاية، العطف، الحنان، نبالغ في إكرامهم، أمر بالكفالة، والكفالة هنا مش مادية بس، لا، الكفالة نفسية، الكفالة اجتماعية، سواء بالنسبة للي بيعيش في أسرة طبيعية أو اللي بيعيش في دور الرعاية. كل سنة وانتم طيبين، كنت معاكم غادة مظلوم، استشاري أسري وتربوي. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. طمنيني يا غادة، حالة أميمة عاملة إيه دلوقتي؟ للأسف يا أبو دنيا، رجعنا لنقطة الصفر تاني، بعد ما افتكرنا انها خفت. امتناعها عن الادويه وعدم التزامها بالراحه التامه خلى الموضوع يزيد وحالتها تسوء. الدكتور نصحها بالراحه التامه هنا في البيت. كان عقلها فين بس وهي بتسمع كلام جارتها دي؟ وازاي لسه بنتعامل مع الامور الصحيه بمنطق الشطاره والفهلوه؟ جارتها ام فكري تصورت ان خبرتها السابقه في سخونيه ولا في برد مع الاعشاب انها تكون حل لكل حاجه. وميمه لما تقوم بالسلامه هيكون ليا معاها عتاب كبير قوي. مش لوحدك يا ابو دنيا، كلنا مندهشين من اللي عملته وكلنا مستنيينها بس تقوم بالسلامه ان شاء الله. ايه انت مش هتسلم عليها؟ انا سايب وفاء تقعد معاها شويه وبعدين ادخل اسلم عليها. كده برضو يا اميمه كده تهملي في صحتك؟ غصب عني يا مدام وفاء، زهقت من الادويه. ام فكري بقى شافتني كده نصحتني بموضوع الاعشاب ده. واللي دي ام فكري هانم دي بقى دكتوره؟ لا طبعا، دي ست بسيطه خالص. والبيه اللي جبتي منه الاعشاب ده دكتور؟ دكتور ايه بس؟ يعني هي الناس بس اللي بتنادي عليه بتقول له يا دكتور. بالتاكيد مش دكتور، لو دكتور كان فتح عياده يقعد فيها بنفسه بدل ما يجيب اعشاب ومخزن ويبيع ويشتري. مش عارفه بقى يا مدام وفاء، انت ما اجرمتيش في حق نفسك وصحتك بس يا اميمه، انت كمان اجرمتي في حق اسرتك، جوزك وبنتك اللي القلق هيموتهم. بره بره، كفايه اللي جرالنا من تحت راسك. في ايه يا غاده؟ ومين دي اللي طردتيها؟ دي ست ام فكري، بعد كل اللي عملته قال جايه تزور اميمه وتطمن عليها. والله لو حصل لاميمه حاجه لابلغ عن الست دي. طولي بالك يا غاده، ام فكري كانت نيتها كويسه. ما هقول يا وفاء رغم كل اللي حصل. ايوه طبعا، ما قدرتش تتحمل ضيق جارتها من الادويه وفي نفس الوقت ما خلصهاش انها تفضل عيانه. عقلها البسيط صور لها ان الحل في الاعشاب والاخ اللي بيقولوا عليه دكتور ده كمان. ما اعرفش بقى يا وفاء، انا مش طايقاه وخلاص. هدي اعصابك وخلي بالك من اميمه. انا مش هسيب اميمه لغايه ما اتاكد انها بتاخد ادويتها وملتزمه بيها وخلصتها كمان، مش زي المره اللي فاتت. وائل لسه ما ردش عليك؟ انا سايبه يفكر براحته، وبيني وبينك انا عارف دماغ وائل وعارف هو دلوقتي بيفكر في ايه. ايه يا حكيم روحاني حضرتك؟ تقدر تقولي كده. وائل زمانه محتار ومكسوف، ممكن يكون خايف على شكله قدام العيلة كلها لما ياخد مني فلوس. طيب انت ليه حطيته في الموقف ده من البداية؟ كنت تسيبه ياخد قرض من البنك بدل الحوسة اللي هو فيها دي؟ صدقيني ما كنتش عارف ان كل ده هيحصل. انا فعلا عاوز اساعده واوفر عليه اجراءات القرض ومشاكل السداد وفوائده، ما كنتش اعرف ان عرضي هيتسبب في الحيرة دي كلها. بالشفا ان شاء الله، كده اخدنا كل ادويتنا. تفضلي نامي بقى وريحي. تعبتك معايا يا غادة، وكمان عطلتك عن شغل. انا مش متعطلة ولا حاجة، عمرو شايل المدرسة على كتافه ومخلي باله من الشغل كويس قوي، ولو في اي حاجة بيتصل عليا. وجوزك وبيتك. بصي بقى انا عايزاك تروح، اميرة هتيجي تقعد معايا. انا نبهت على اميرة بانها تخليها في بيتها وشغلها، وانا اللي هفضل معاكي هنا يا اميمة. انت مش مرات اخويا وبس يا حبيبتي، ده انت اختي وصاحبتي وعشرة عمري، يعني هفضل على قلبك لغاية ما تخفي. والآن رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة الحقيقة بنقول كل عام ودائما مع بعض متكاتفين متحابين. زيارتنا النهاردة في يوم اليتيم لأي دار من دور الأيتام الحقيقة بيدي سعادة وإحساس بالدفء كده، وإحساس بلمسات الحنان اللي احنا بنقدمها لأي طفل موجود في أي دار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صح حضرتك الكلام اللي بتقوليه، بس الواحد بيحز في نفسه انه يبقى الزيارة يوم واحد في السنة. يبقى للأسف. يبقى ليه بس يعني ما نروحش حتى ولو كل شهر؟ نراعيهم ونطبطب عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فمعقول ما نبقاش حاسين بيهم قوي كده؟ ده عايز أقول لحضرتك المسح على رأس اليتيم بيدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا امسحوا على رأس اليتيم، نقترب منه، نبتسم له، نطيب خطره، ندخل البهجة على روحه بكلمة حلوة، بلمسة حلوة، ببسمة طيبة. وإياك أن تظلمه أو تضربه. تعرفي حضرتك أن الإحسان إلى اليتيم من البر، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى اليتامى وإصلاح أحوالهم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني لازم نهتم بيهم أكتر من كده. من هو اليتيم دكتورة نيفي؟ اليتيم اللي فقد الأب فقط وليس الأم، وكان لم يبلغ الحلم. عشان الناس فهم غلط، فكرة أن أي حد مهما كان سنه طالما الأم مش موجودة يقول لك ده يتيم. لا، الأب بس اللي يفقده هو ده يتيم، ويكون لسه ما بلغش الحلم. طب هل مهم أني أقوم بكفالة يتيم؟ يعني مش عارفة، يعني هل مهم قوي يعني، ولا أن أنا أروح أزور يتيم أنا هقولها في كلمة واحدة بس، كفالة اليتيم ترقق القلوب. اللي بيكفو اليتيم قلبه بيرق، يبقى عنده رقة في التعامل مع هذا اليتيم لمن استطاع طبعا. يعني وفيها فوائد كتير، فيها فوائد كتير جدا. أولا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكفى بذلك شرفا وفخرا. وإن كفالة اليتيم صدقة يضاعف لها الأجر إن كانت على الأقرباء أو الأهل اللي أنا معولهم. وتخيلي كمان إن كفالة اليتيم والإنفاق عليهم دليل على إن الإنسان عنده طبع سليم وفطرة نقية. وتخيلي بقى لما أمسح على رأسه وطيب خاطره ورقى قلبه، ده هيخلي قلبي أنا رقيق. أقول كمان أكتر، تفضل. كفالة اليتيم ورعاية اليتيم طريق الجنة. صحيح صحيح. ده هقول لك حاجة كمان، المرأة اللي بتقعد تربي أولادها اليتامى بعد ما تفقد زوجها، ده دليل صلاحها، ودي هتفوز بالجنة ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. يعني أنا عايز أقول إن حرصا من المولى سبحانه وتعالى أكتر على الأيتام ورفقا بالأيتام، حذر من أكل أموالهم بالباطل، حذر من المعاملة السيئة لأي يتيم. ده بالنسبة للوصي. وبالنسبة كمان، معلش أنا عايز أنبه على الجمعيات ودور الأيتام. دور الأيتام أنا بشوف في بعضهم مش كلهم بيتعاملوا مع الأيتام بصورة وحشة جدا، مع إن هم ممكن يكون الأيتام دول سبب وطريقهم للجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول اجتنبوا السبع الموبقات، منها أكل مال اليتيم. الناس اللي تبقى أوصياء على الأيتام ويأكلوا أموالهم في وسط مالهم، دول ربنا سبحانه وتعالى حذر وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهل الناس عايزة كده؟ لا أكيد لا. فنخلي بالنا، وإنه أي حد بيكفو اليتيم البركة هتحل على بيته وهتزيد من رزقه. واتقوا الله يا جماعة في كل طفل يتيم ورفقا بأرحامه. يلا نفرح ونفرح قلوب بناتنا في دار الأيتام. هالة سالم ومشاركة في حفل الزفاف جماعي ليتيمات إحدى دور الأيتام. مبروك دكتورة أمل، يعني النهاردة زفاف ابنة من بناتك الغاليين عليك. الحمد لله، وكل سنة وانتو طيبين، وقبل كل البنات يا رب نفرح بيهم كلهم، احنا كلنا في غاية السعادة. ربنا يكرمك، شكرا جدا جدا على تشريفك لينا، وألف شكر. كل سنة وانتو طيبين جميعا. وحضرتك طيبة، يعني بنتك فاطمة النهاردة أحلى عروسة. الحمد لله، أجمل عروسة وأجمل عريس فاطمة ومصطفى، ربنا يباركهم ويبارك لهم ويتمم لهم على خير يا رب. دكتورة أمل، العروسة كام بالدار النهاردة بالزفية؟ الخمسة، العروسة الخمسة إن شاء الله، وفي المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يفرحنا بالبنات كلها يا رب. إن شاء الله. عروسة فاطمة. مبروك يا فاطمة. النهاردة يعني فرحك ودكتورة أمل عبد الرحمن رئيس مجلس أمناء الدار هي مامتك. مصطفى العريس مبروك يا مصطفى. الله يبارك في حضرتك. انت اخترت فاطمة احلى عروسة. طبعا وانا اتشرف ان انا اخترت فاطمة والله بجد اتشرف يعني. يعني الحمد لله دي احد اغلى هدية من ربنا لي. ايه اللي عجبك في فاطمة؟ ادبها واخلاقها واحترامها لنفسها ولكل حاجة يعني. اتقدمت لمامتها دكتورة امل قالت لك ايه بقى على فاطمة؟ قالت لي طبعا يعني ان هي انسانه كويسه وان هي اجمل واحده في الدنيا وان انت هتختار اغلى هديه. طبعا هحافظ عليها واصونها واحطها في عينيا. يا فاطمه مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك. احساسك النهارده بقى وانت عروسه، عروسه اجمل عروسه، وهتسيب الدار بقى هتجيلهم تاني ان شاء الله. مبروك ليك ان شاء الله وحياه سعيده بتبتديها بفرحه باذن الله وفرحه دايمه. ومبروك يا مصطفى. الله يبارك في حضرتك. مبروك للام الغاليه دكتوره امل. مبروك ليك. مبروك وعقبال كل البنات يا رب. عقبال كل البنات يا رب. شكرا ليكم ونتسيبكم بقى للزفه والفرح والف مبروك ليكم. مصطفى مبروك. الله يبارك فيك. اخترتي فاطمة ازاي؟ اخترتها انا كنت اصلا عاوزة اجوز ابني من دار قلبي. بعدين لما رحت لهم قابلت بنت هناك هي سكرتيرة قلت لها انا عايزة اجوز ابني وانا عايزة اجوزه من دار القلب. المهم قالت لي طيب ماشي بس احنا ما لناش هنا كلام، روحي مدينة نصر. وادتني العنوان ورحت جيت للدكتورة قالت لي انها عندها فاطمة. يعني عددنا معاد وشوفنا فاطمة بنت جميلة ومؤدبة وربنا الحمد لله تم بخير. ان شاء الله تكوني ليها ام ولا حمه. ام بصي انا الحمد لله رب العالمين ابني طالما هو مبسوط معاه وهي مبسوطه معاه انا امها وحبيبتها وربنا يصلح حالهم يا رب. يا رب ان شاء الله والف مبروك ودايما وتفرحي باولادهم ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. ربنا يستر عليهم ويصلح حالهم يا رب. عبد إبراهيم وماذا عن الخدمات التي تقدم لأطفالنا في دور الأيتام؟ عزيزتي المستمعة أهلا بك وأرحب بضيفي الأستاذ أسامة طه أبو المجد مدير جمعية دار أم المؤمنين لرعاية الأيتام. وأهلا بحضرتك وكل سنة حضرتك طيب. سنة وحضرتك طيبة فندم. والحقيقة يمكن مايكروفون البرنامج كان دائما معكم في أيوة الدار. أيوة. منذ أن كانوا أطفال صغيرين. صغيرين خالص. وكبروا دلوقتي وبقوا معرسين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كنت دائما حضرتك بتشرفينا في الدار من الأولاد لما كان عمرهم 9 شهور بالظبط. فدلوقتي الحمد لله كبروا وصلوا دلوقتي 20 21 و22. جميل. فالحمد لله الأولاد دلوقتي عندنا ربنا يهديهم يا رب ويتمم خطاهم كده على خير. دلوقتي وصلوا دلوقتي بقى دلوقتي في الجامعة وفي معاهد عليا وفي خلص ثانوي سياحة وفنادق وفي أولاد خلصوا التدريب المهني وفي ولاد التحقوا بالجيش كمان. في كمان ما شاء الله. آه. فعندي كل الولاد دول موجودين 30 ولد، فكلهم بيمروا بالمراحل دي كلها. الجميل يعني ان انتوا استلمتهم اطفال صغار. أيوة. وكبروا دلوقتي حتى جبت لهم شقق وجهزتوها. ايوه فندم. ايوه الحمد لله، ما دي بقت تكميل الرساله بتاعتنا يعني. طب. ان احنا لازم دلوقتي احنا علمنا الاولاد وقدرنا ان احنا نكبرهم وقدرنا ان احنا نعملهم شخصيه، فنبتدي بقى ان احنا نحاول نخليه يعتمد على نفسه، يبتدي يعتمد على نفسه في الوقت ده. فالجمعيه الحمد لله قامت دلوقتي بتأجير شقق للولاد، وأجرناها لهم برضو قانون قديم عشان برضو الولد يبقى مدة طويلة ويبقى مدة طويلة يقدر يدفع الإيجار بتاعها ويقدر يعمل الكلام ده. والحمد لله برضو بنجيب للولاد شغل. يعني الناس رجال الأعمال أهل الخير أهل كتير. كتير وبيساعدونا وبيحبوا جدا يشغلوا الولاد دول. يحبوا قوي طبعا. يحب قوي يشغلهم. ليه؟ لأن بيبقى ثواب ليه برضو، يعني بيبقى ثواب موجود. فأغلب الناس بصراحة في القرى السياحية اللي في شرم الشيخ والغردقة بيتصلوا بينا وإحنا بنتصل بيهم وهم متعاملين معانا في الدار، فبيتفقوا معانا إن هم يشغلوا الأولاد. وفرصة برضو إن الأولاد بتوعنا كلهم يعني أو أغلبهم خريج السياحة وفنادق ما شاء الله. فحتى اللي في الجامعة برضو في كلية السياحة وفنادق. أيوه. فالولاد بيكملوا بعض، بيبقى بيكمل الليل المسيرة. جميل. ونقدر إن إحنا نخليه يقدر يكون حياته بقى. بالزبط. ويقدر يعتمد على نفسه. الحمد لله. وأنا يعني كل الخير ده من أهل الخير. أيوة. الكل أيوة. بيساعد ويساهم. أيوة. بس أنتوا زرعتوا البذرة الأولى. الحمد لله. اللي أنتوا فعلا جبتوا الأطفال دول وتحملتوا وربتوهم. أيوة. وكبرتوهم. يعني إحساسك إيه دلوقتي بعد ما كبروا؟ ويمكن حضرتك والوالد كان من قبلك برضو. أيوة. في هذه المسيرة. إحساسكوا إيه؟ روح التطوع دي جميلة قوي قوي، يعني من أحسن حاجة وأحسن إحساس إن حضرتك بتشوفي نتيجة عملك. أيوة. يعني بنشوف النتيجة اللي زي ما حضرتك وصفتيها كده بالزرعة اللي إحنا بنزرعها. وبنبتدي بقى نشوف الحصاد بتاعها. جميل. نشوف الحصاد بتاع الزرعة اللي حضرتك زي ما قلتي بنشوفها دلوقتي. إن الولاد اتخرجوا، الولاد اتخرجوا من الجامعة، ولاد التحقوا بالجيش عشان يبتدي بقى ايه يشتغل ويبتدي يشوف حياته. أيوة. فدي احسن حاجة ان احنا قدرنا فعلا ان الحمد لله نخلي الولاد دول ان هم يقدروا يكونوا بقى اسرة ويقدر يعتمد على نفسه. بالزبط. ويقدر يعمل حاجة. بالزبط. فبكده يبقى احنا يكملنا رسالتنا الحمد لله. بفضلك وبفضل التعاون معانا وبفضل رجال الاعمال اللي بيتعاونوا معانا، فده طبعا كل ده هو الاساس ان احنا قدرنا نعمل الكلام ده. وزي حضرتك قلتي بلدنا مصر دي يعني والله يعني معطاء. أيوه. يعني هي. أيوه. هي كل اللي شغالين او كل اللي موجودين كلهم بيحبوا يساهموا معانا. أيوه. فعلا. بحيث ان احنا نقدر نكمل الرساله بتاعتنا. الانسان لما يكون جواه خير. أيوه. وعايز يعمل خير بتبص تلاقي الابواب كلها اتفتحت له. أيوه. حقيقي. ايوه فعلا. ايوه فعلا. النهارده انتوا عاملين حفلة برضو. أيوة. في الدار. أيوة. هتبقى عبارة عن ايه؟ نوصف كده للمستمعين الاجواء. الله، هو دلوقتي طبعا الولاد كبروا. فزمان كنا الحفلة اختلفت. ايوه بالونات وحاجات. بالظبط كده. لا دول كبار. دلوقتي كبروا فبقوا هم يعزموا زمايلهم واصحابهم. أيوة. فبقينا بنجيب اللي هو الدي جي والكلام ده او فرقة. أيوة. تيجي بيبقى معاهم يغني لهم والكلام ده ويشتركوا هم معاهم بقى. طب. في الاغاني والكلام ده. عرض برضو زي عرض الطنورة بنجيبه لهم يعني بيبقى موجود معانا، انما مش زي زمان بقى بلالين والساحر. انا فعلا يعني انا شايفة الاجواء اختلفت. طبعا. لكن ده. بييجوا انتوا بتعزموا طبعا الناس. أيوة. بييجوا يزوروهم الناس. أيوة. ويحسسوهم فعلا. أيوة. بانه بالحنين. أيوة. طبعا ده لازم. فهتلاقي حضرتك كل الناس بيجوا في اليوم دوت ويجوا، واحنا طبعا متواصلين معهم طول السنه. طبعا. فطول السنه بيجوا يزوروهم وطول السنه موجودين، بس بيبقوا حريصين قوي ان هم يقضوا معاهم اليوم، يوم اليتيم ده بيبقوا موجودين معاهم. ان شاء الله يتم اليوم على خير ان شاء الله. ويمكن انا بتصور ان يوم اليتيم مش يوم واحد. أيوة. لا ده بس تذكره. أيوة. للناس ان احنا بنكمل العام كله. أيوة. زرع الحب والخير. أيوة. أيوة. الحمد لله. الحمد لله. واخيرا الحقيقه استاذ اسامه طه ابو المجد، كلمة تقولها لأي إنسان عايز يتطوع. أيوة. عايز يبذر بذرة خير. أيوة. تقول له إيه؟ أقول له إيه؟ الدار موجودة والمكان موجود والجمعية موجودة وأنشطة كتيرة موجودة. يا ريت تيجي معانا وتساهم معانا عشان هتشوف اللي انت بتزرعه هتشوف حصاده بالزبط. هتشوف اللي انت بتزرعه هتشوف المجهود بتاعك وصورة المجهود بتاعك اللي انت بتعمله، وده أحسن حاجة ان انت تشوف. طبعا أجمل شيء إن شاء الله. في اليوم الجميل ده أنا بهنيك، الله يخليك، ويعني إن شاء الله المسيرة تكتمل على خير إن شاء الله، وتشوف كده يعني كل مجهوداتكو تبان كده على أرض الواقع وهي فعلا بدأت تظهر، وأكيد هتبقى سعيد أكتر. الحمد لله، ربنا يخليك يا رب. أنا في نهاية لقائي بشكر الأستاذ أسامة طه أبو المجد مدير جمعية دار أم المؤمنين لرعاية الأيتام. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، متشكر جدا، وإحنا سعداء جدا بتشريف حضرتك ودايما كده معانا على طول كل سنة إن شاء الله. دايما بإذن الله. شكرا إن شاء الله، متشكر جدا. ومرة أخرى عزيزتي المستمعة بعود إليك، وهذه المرة مع ضيفتي دكتورة أميمة عبدالله دكتورة صحة نفسية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة منى. النهاردة يوم جميل والله يا دكتورة، طبعا. حتى الجو فيه جميل، يعني سبحان الله، احتفال مع أطفالنا اللي احنا كل مرة بنقول مش عايزينه يبقى يوم واحد، عايزين يبقى طول السنة مع الأطفال، نلعب معاهم نضحك معاهم. النهاردة حضرتك بتقولي لي أنا البرنامج مليان عندي. بالضبط كده، احنا متفقين بصراحة أنا وصديقة ليا إن احنا يوم الجمعة ده اللي هو يوم اليتيم، ان احنا بصراحة هنزور كام دور ايتام وبعدين حاجات بسيطة كده يعني تفرح الولاد، لان حضرتك لما بتدخلي البهجة على طفل يتيم قد ايه بيحس ان هو يعني واحد من المجتمع عادي جدا، ما بيحسش ان هو في فرق بينه وبين اي حد ليه، سواء هو فقد الاب او فقد الام. على فكرة ادخال البهجة مجرد ما يشوفكم طبعا اكيد، يعني طبعا. مجرد ما بيشوف ضيوف كده بيفرحوا قوي قوي يعني. لا وكمان حاجه تاني انا برسخ في ذهن ولادي ان انت انا الولاد هيبقوا معاكي طبعا اكيد، وانا هاخد ولادي معايا طبعا، طلعه قويه قوي يعني. لا ده هو الهدف من الاهداف المهمه جدا ان انا بعلم ابني ان هو ازاي بعد كده لما يكبر يبقى ليه دور في المجتمع يعني يشارك في ان هو لما يكون في يوم يتيم، لما يكون في يوم الشهيد بيعمل ايه، لما يكون في كل بص المناسبات دي حضرتك انا ببقى احب اركز عليها قوي، لان ده المطلوب. لان الولد عندنا احنا في التحته تربويا كده بيقول لك الابن عايزه تزرعي فيه قيمه اعمليها قدامه ولا تقولوش اعمل وما تعملش، يعني حضرتك بتطبقي الدراسه طبعا بطريقه واقعيه وفعليه مع الاولاد. اكيد طبعا، هو لما يشوفني كده من نفسه هو ممكن هو يعني حتى لو انا مشغوله هو اللي يفكرني او لما يكبر بقى يعني هيكبر على القيمه دي كده ويعلم ولاده وهكذا. طبعا احنا عارفين ان اللي بيطبطب على يتيم او بيحن طبعا ليه ثواب واجر كبير جدا يعني، ده وما بالك اللي بيجيب له حاجه وبيفرحه وبيدخل على قلبه البهجه. وبعد كده بيبقى فيه كمان زي ايه حفله سمر كده بتبقى في اليوم ده، اغاني بقى الكل بيفرح اغاني. انا في المقدمه النهارده والله بقول يعني كل سنه وكل اطفالنا بخير، لان فعلا ولادنا بيفرحوا برضو في اليوم ده مع دور الايتام مع الاطفال الموجودين هناك. لا في حاجه كمان حلوه كده اتفقنا انا وصديقتي نعملها، ان احنا هنشوف المديره بتاعت دور الايتام او المدير ونعرف اسماء الولاد وهنعمل بلالين كبيره كده ونكتب اسامي عليها. حلو قوي. يعني مثلا البنت هنعمل بالونه بينك او حمراء او الالوان اللي هي البنات. طيب هو صعب يا دكتوره لما مثلا ننسق كده مع نفسنا ونقول مثلا الجمعه الاولى من اول كل شهر نعمل الزياره دي، صعب على يعني متهيألي الموضوع مش صعب، هو ممكن حتى مش شرط كل جمعه، الاساس انشغالاته بيبقى غصب عن الوقت. أيوه يعني انا بقول مثلا يعني ممكن كل ما تتاح الظروف نروح، مش شرط ان نقيدها بيوم واحد في السنه، ما ينفعش. احنا بالعكس ده احنا كل ما يعني يبقى فيه يعني بلاش كل سنه، خليها كل شهر مثلا، خليها مثلا مره كل شهر. حلو قوي، بحيث حتى الابناء يبقى فيه كده ود بينا وبينهم وعارفيننا، واول دخلتنا عليهم يبقوا عارفين، يبقى عارفين مثلا مس فلانه داخله الدكتوره فلانه ايه، يبقوا عارفينها بيندهونا بالاسم. انا عندي كمان اقتراح ان احنا نعمل لهم دعوه في بيوتنا، ممكن. يعني مع المسؤول عنهم مجموعة من الأولاد وننقل الاحتفال ده مثلا في بيتي مرة، في بيت صديقتي مرة، ويعني يشعروا بالبيت في الأعياد. على فكرة يعني المفروض برضو في الأعياد ما نسيبهمش، يعني كل ما يبقى في عيد صغير، عيد كبير، عيد شم نسيم، عيد نشاركهم معانا، أصل دول ولادنا. بالظبط، ودول ولاد مصر برضو، لهم نفس الحقوق اللي لأي طفل موجود في مصر. أكيد طبعا. مرة تانية الحقيقة أنا مش عايزة أترك ولادي وأقول يعني انتهى اللقاء، لكن هعمل إيه وقت البرنامج. كل سنة وكل أطفال مصر مرة تانية بألف خير وسعادة يا رب. شكرا يا دكتورة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.